الرابع في بيان وجوب معرفته تعالى على المسلمين. قال الماتن: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. اتضح من الأبحاث السابقة بأنه يجب معرفة الله سبحانه وتعالى، وتبين أيضا فيما سبق أن هذه المعرفة لا بد أن تكون بالدليل لا بالتقليد، أي لا بد من الاستدلال على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. في هذا الأمر الرابع التي هي تتمة الأمور التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، يقول المصنف يعني الماتن العلامة الكلي رحمة الله تعالى عليه، يقول: هنا نريد أن نذكر تلك الأمور التي من عرفها يكون داخلا في جملة المؤمنين وفي زمرة المؤمنين، ومن لم يعرف هذه الأصول فإنه وإن أقر بالشهادتين وكان في سلك وجماعة المسلمين وينطبق عليه أحكام الإسلام، إلا أنه ليس هو في جماعة المؤمنين، وإذا لم يكن في المؤمنين فهو مستحق للعقاب الدائم. مراده من المؤمنين هنا يعني الفرقة الحقة، الفرقة الاثنى عشرية، وهي الطريقة الجعفرية التي عليها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يريد أن يقول الماتن هنا بأنه من عرف هذه الأصول بهذا المقدار الذي ذكرناه هنا فهو داخل في جماعة المؤمنين وهو من المؤمنين، وأما من لم يتعرف على هذه الأصول ولو بهذا المقدار الذي ذكرناه هنا فهو من المسلمين ولا يكون من المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله. فلهذا قال: في بيان وجوب معرفته تعالى على المسلمين، قال: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله. من هذه العبارة نستكشف أن هذا المقدار من المعرفة واجب عيني، أكثر من هذا واجب كفائي، ولكن هذا المقدار من المعرفة المذكور في الباب الحادي عشر هذا المقدار وجوبه وجوب عيني، لا أنه وجوب كفائي. فلهذا يقول: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله، يعني لا يجوز جهله على أحد من المسلمين. مراد من عدم الإمكان هنا يعني عدم الجواز، أنه لا يجوز لأحد من المسلمين، إذا يعني مراد من المسلم هنا أيضا المقر بالشهادتين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أقر بالشهادتين تنطبق عليه أحكام الإسلام، ولكنه هل يكون من المؤمنين؟ هل يكون داخلا في قوله تعالى: ولكن لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا؟ يقول الماثل والشارح، يقول: إذا أراد الإنسان أن يدخل في زمرة من يقول آمنا لا بد أن يتعرف على هذه الأصول، ولكن من لم يتعرف على هذه الأصول فليس من حقه أن يقول نحن في زمرة من يقول آمنا. نعم، هو في زمرة من يقول، الأطآل القرآنية تقول أنه أسلموا، في زمرة من يقول قولوا أسلمنا. فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك يعني من هذه الأصول وهي معرفة أصول الدين خرج عن رفقة المؤمنين. شوفوا غير العبارة، لم يقل خرج عن رفقة المسلمين، لا، محكوم بأحكام الإسلام، تنطبق عليه أحكام الإسلام ولكن لا تنطبق عليه أحكام الإيمان. قال خرج عن رفقة المؤمنين، وإذا كان خارجا عن رفقة المؤمنين فيكون مستحقا للعقاب الدائم، لأن من شرط الثواب هو ماذا؟ من شرط الثواب الإيمان، ومن الإيمان من شروطه ماذا؟ قبول ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فمن لم يكن فيه هذا الشرط وهو ولاية أهل البيت إذن ليس من المؤمنين، وإذا لم يكن من المؤمنين لم يتحقق فيه شرط الإيمان. وإذا لم يتحقق فيه شرط الإيمان لا يستحق الثواب، وإذا لم يستحق الثواب فإذن هو مستحق للعقاب، لأنه لا ثالثة، إما هو مستحق للثواب إلى الجنة، وإما غير مستحق للثواب إذن هو النار. فلهذا تجدون قال واستحق العقاب الدائم، لأنه إذا لم يوجد فيه شرط الإيمان إذن لا يوجد فيه ماذا؟ شرط الثواب. وإذا لم يتحقق شرط الإيمان فلا يتحقق الثواب، ومع عدم تحقق الثواب فلا يتحقق الدخول إلى الجنة، وإنما يستحق العقاب الدائم. أقول هذا قول الشارع. أقول لما وجبت المعارف المذكورة، ما هي؟ وهي الأصول الخمسة التي تقدم الكلام عنها. وجبت بالدليل والتقليد؟ قال لا، وجبت بالدليل السابق كما تقدم، اقتضى ذلك الوجوب، اقتضى وجوبها، اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم، يعني كل مسلم. وما هو المراد من الإسلام؟ قال أي مقر، مو مقرنا، أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمنا. إذن كل من أقر بالشهادتين ليس داخل في قوله تعالى آمنا، بل هو داخل، بل قولوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا أراد أن يدخل في زمرة المؤمنين عليه أن يتعرف على هذه المعارف والأصول التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. قالت الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا يقول الشارح نفى القرآن الكريم عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة، مع أنهم كانوا يشهدون بالله ويشهدون بالرسالة، إلا أن الآية المباركة نفت عنهم الإيمان وإن أثبتت لهم الإسلام. لماذا نفت عنهم الإيمان وإن أثبتت لهم الإسلام؟ قال لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال، لعدم كون إيمانهم بالله وبالرسالة وما يتبع الرسالة من الإمامة والمعاد ونحو ذلك لم يكن ذلك بالنظر والاستدلال، وإنما كان بالكلام بالتقليد ونحو ذلك، بعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال. خب لماذا تقول واستحق العقاب الدائم؟ قال وحيث أن الثواب والدخول إلى الجنة مشروط بالإيمان، والإيمان بهذه الأصول، ومنها قبول ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه من لم يقبلها ولو عبد الله بين الركن والمقام كما سنة أكبر الله على من كريه في النار، فلا يمكن أن نقبل أنه هذا الشرط بشرطها. فلهذا قال الإمام الرضا سلام الله عليه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، أو شهادة أن لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، ثم أردفها ولكن بشرطها وشروطها، وأنا الذي هو الإمام المقتضى الطاعة في ذات الزمان وأنا من شروطها، لأنه الولاية هي شرط قبول العمل وهي شرط الثواب على العمل. قال وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف التي سيأتي بيانها بعد ذلك مستحقا للعقاب الدائم، لأنه إذا لم يستحق الثواب فلا ثالثا فهو مستحق للعقاب، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا، لأنه لا يوجد فيه شرط الثواب وهو الإيمان، والمشروط عدم عند عدم شرطه، لأن كل من لا يستحق التواضع أصلا مع اتصافه أيضا بشرائط التكليف المفروض أنه مكلف أو ليس بمكلف. نعم مكلف طبعا تارة يكون التكليف ساقط عن لا تبحث آخر، وإنما كلامنا في المورد الذي تكون شرائط التكليف تامة مع اتصاف هذا الإنسان بشرائط التكليف، وإذا لم يستحق التواضع نتيجة فهو مستحق للعقاب بالإجماع. تبقى مسألة لغوية، ما هو المراد من رفقة المؤمنين؟ قال والرفقة بكسر الراء وسكون الباء حبل مستطيل فيه عرى، يعني مثل العقد، فيه عرى تربط فيها البهم يعني البهائم تربط بها الحيوانات. قب لماذا عبر عن المؤمنين؟ قال عن رفقة المؤمنين، أضاف الرفقة إلى المؤمنين مع أن ذلك الحبل إنما يستفاد منه لكذا. قال واستعاره المصنف هنا، يقول هذه استعارة دخيلية، استعار هذا الحكم الذي يشمل المؤمنين ويكون جامع للمؤمنين، استعار لهذا الحكم، استعار هذا له الرفقة التي هي الحبل التي يربط بها البهم والبهائم. قال واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين، فكما أن البهائم مع ربطها بذلك الحبل لا يمكن أن تتفرغ، كذلك المؤمنون عندما يتمسكوا بهذه الأصول أيضا لا يوجد هناك بينهم تفرقة واختلاف. قال هنا للحكم الجامع للمؤمنين وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم من قبل الله سبحانه وتعالى. الأصل الأول، الفصل الأول في التوحيد وفيه فصول. إذن الآن نأتي إلى أصل المبحث، وهو أنه في التوحيد، في العدل، في النبوة، في الإمامة، في المعاد. الآن الفصل الأول في التوحيد، في التوحيد وفيه فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته. لماذا في إثبات واجب الوجود؟ لأننا فرضنا أن إثبات أن ثبوت الواجب ليس ضروريا وإنما هو نظري، وإذا كان نظري فيحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى دليل لكي يثبت أن الواجب موجود وأن هناك موجود واجب الوجود غني عن العالمين. فلهذا عندما قال في إثبات واجب الوجود هذا مبني على ما تقدم من أن معرفة الله ليست ضرورية وإنما هي نظرية تكتسب بالاستدلال. قال في إثبات واجب الوجود لذاته وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان خواص الواجب والممكن، ثم إذا اتضحت خواص الواجب والممكن عند ذلك نذهب إلى الدليل لإثبات الواجب. قال المقصد الأول في بيان خواص الواجب والممكن، قال هذا كلام المصنف يعني المعتين العلامة، وقد رتبت هذا الباب على فصول، لا باب، الباب الحادي عشر، وقد رتبت هذا الباب على فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى، ولكنه هذا الفصل ليس في إثبات واجب الوجود، وإنما الفصل في إثبات واجب الوجود يبدأ في المقصد الثاني. هذه هي المقدمة التي عبر عنها الشارع بأنها في بيان خواص الواجب والممكن. يعني الفصل الأول الذي طبعا هذا التقسيم كان الأفضل أنه لا يتصرف في الكتاب بهذا الشكل، هذه كلها في الأصل موجودة، يعني الأصل موجود هكذا، وقد رتبت هذا الباب على فصول فنقول كل معقول إما إما إما إلى آخره. الفصل الأول على أي نحو في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى فنقول، هذه فنقول كلام ماتين يعني كلام العلامة، والقرين على ذلك أقول، هذه أقول بيان لكلام ماتين الذي هو العلامة. طب ماذا يقول العلامة؟ فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود أو واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته. يقول الشيخ الصناعة بأنه المقصد الأثناء أساسا الغاية العظمى من دراسة البحوث العقائدية ودراسة الفلسفة ودراسة المعارف الإلهية، المقصد الأثناء والغاية العظمى والهدف الأكبر هو التعرف على الواجب سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره وما يصح عليه وما لا يصح عليه. أساسا اطمئنوا، نحن لا نقرأ الفلسفة ولا نقرأ علم الكلام ولا نقرأ أي كتاب آخر إلا الهدف الأسماء منه وماذا؟ هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه من عرف الله لا إشكال ولا شبهة إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا من يخاف الله؟ ذاك الذي هو عالم. عالم بماذا؟ فقط عالم بالأمور الكيميائية والطبيعية؟ لا، أساسا نجد كثير منهم يعلمون الأمور الطبيعية والكيميائية والفيزيائية ومختلف العلوم المادية والطبيعية، وأبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يخافوا ويخشوا الله سبحانه وتعالى. إذن العالم بالله هو الذي يخشى الله، العالم بالله هو الذي يخشى الله، أما الذي لا يعرف الله فلا يخشاه ولا يخافه. فإذن الغاية من دراسة هذه الكتب هو معرفة الله. لماذا؟ لأن هذه المعرفة إن وجدت في قلب الإنسان أورثته الخشية من الله، أورثته الخوف من الله. وإذا خاف الإنسان، طبعا الخوف أيضا على قسمين، خوف مذموم الذي يدرس عنه في علم الأخلاق أنه ماذا؟ أنه من الرذائل. ولهذا في مقابله نقول أن المؤمن لابد أن يكون شجاعا. مقصود من الخوف الذي نقوله هنا مو الخوف الذي هو من الرذائل الموجود في علم الأخلاق، وإنما المراد من الخوف هنا الخوف الممدوح، الخشية من الله. من المسلم أن المؤمن لا يخاف أن الله، لا يخاف من الله أن يجور عليه أن يظلمه. الله سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد. تلك الخشية التي يورثها العلم بالله تلك هي ثمرة العلم، ثمرة الإيمان، ثمرة المعرفة. ونحن نريد أن نصل إلى تلك الثمرة، وإلا المعرفة بمجرد المعرفة لا قيمة لها. إذن نحن عندما ندرس هذه الكتب سواء هذه أو غير هذه الكتب، الهدف الأساسي الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لقائلا أن يقول وما هي الفائدة من معرفة الله؟ معرفة الله فائدتها كما أشارت الآية المباركة إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بلي عباده العلماء. إذن من يخشى الله؟ الذين علموا بالله، الذين عرفوا الله. فنحن نريد أن نصل إلى تلك الثمرة. فالإنسان لابد أن يجرب مقياس جيد القرآن الكريم يعطيه بأيدينا، وهو أنه هذه العلوم التي دخل إليها سواء كانت عقائدية، تفسير، فقه، أي علم من علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه زادته خشية، زادته إيمانا ومعرفة، أو لم تزده ذلك؟ فإن زادته فليعلم أن هذه العلوم أفادته وهي خير له. وأما إن لم تجده، ومعاذ الله إن أنقصته، ومعاذ الله إن أنقصته هذه العلوم، أخذ يوجه بعض أفعاله التي هي خلاف الشارع وخلاف الأحكام، فليعلم أنه فليترك هذا الطريق، لأنه سيكون وبالا عليه يوم القيامة. لأنه بعد هذا الإنسان يغفر للعالم، يغفر للجاهل ذنب 70 ذنب، ولا يغفر للعالم ذنب واحد. يوم القيامة حسابه شديد وعسير جدا. لهذا يقول المصنف أقول المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن هو إثبات الصانع تعالى. لماذا إثبات الصانع؟ التعرف عليه. قل لماذا نتعرف عليه؟ المؤامرة وهي الخشية من والحب له، والذين آمنوا أشد حبا للنار. فلذلك ابتدأ به، يعني المصنف ابتدأ بهذا المطلب الأقصى وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول. لماذا؟ لتوقف الدليل الآتي على بيان هذه المقدمة، باعتبار أن ما يستدل به في المقصد الثاني لإثبات الواجب يتوقف على هذه المقدمة. وما هو بيان هذه المقدمة؟ تقرير هذه المقدمة، تقريرها بهذا الشكل، وهو أنه نحن إذا جئنا إلى أي مفهوم في الذهن الذي يعبر عنه المصنف أو يعبر عنه العلامة بأنه معقول، مراد من المعقول يعني مفهوم، سأعم من أن يكون ماهية أو مفهوم أو أي شيء آخر. كل مفهوم إذا جئنا إليه وبتعبيره كل معقول، ويفسر المعقول يعني كل صورة ذهنية حاصلة عند الإنسان، يقول كل مفهوم كل معقول إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، يعني حملنا عليه، نسبنا يعني حملنا عليه الوجود الخارجي، نأتي إلى مفهوم الإنسان، نأتي إلى مفهوم السماء، نأتي إلى مفهوم الله، نأتي إلى مفهوم شريك باري ونحن ذلك. هذه كلها مفاهيم قائمة في الذهن. إذا نسبنا الوجود إليها تارة يمتنع حمل الوجود على هذا المفهوم، طبعا هذا المفهوم يمتنع حمله بلحاظ مصداقه بحمل الشائع، مراد المفهوم بما هو مفهوم، وإلا جنابك تقول شريك الباري غير موجود فتحمل عليه شيء، إنما قلنا نسبنا إليه الوجود الخارجي بنحو يكون هذا المفهوم حاكي عن ذلك الوجود الخارجي. إذن عندما تقول الإنسان موجود يعني هذا الوجود الذهني والوجود الخارجي، الوجود الخارجي. فلهذا كل مفهوم إذا نسبنا إليه الوجود، أي وجود؟ الوجود الخارجي، بتوسط ماذا؟ بتوسط مفهوم الوجود الذهني الذي هو حكاية ومرآة للمصداق الخارجي. إذا نسبنا إليه الوجود إما يمتنع حمل الوجود عليه وإما لا يمتنع حمل الوجود عليه، فإذا امتنع حمل الوجود عليه نسميه الممتنع بالذات، من قبيل ماذا؟ من قبيل شريك الباري. فإذا قلت شريك الباري موجود، شريك الباري مستحيل أن يوجد لما سيأتي في محله من أدلة التوحيد، وأن الحق وأن الواجب واحد ولا يمكن أن يتعدد. فلماذا نذهب إلى شريك الباري ونحيل على مطلب سنثبته بعد ذلك؟ نقول اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين إذا نسبنا إليه الوجود يمكن أن يحمل عليه الوجود، لو يمتنع أن يحمل عليه الوجود. اجتماع النقيضين موجود لو يمتنع أن يوجد، يمتنع أن يوجد، إذن يمتنع أن يثبت له هذا الوجود، هذا المحمول الذي هو موجود أو وجود. نأتي إلى الشق الثاني، أو لا يمتنع. في هذا الشق الثاني أيضا يوجد شقان، إما لا يمتنع يجب له أن يكون موجودا أو لا، لأنه لماذا إحنا نقوم بهذا العمل؟ يعني نقول إما يمتنع أو لا، إما والثاني إما يجب أو لا، لأنكم درستم في علم المنطق أن الحصر العقلي لابد أن يكون دائر ماذا؟ بين النفي والإثبات، يعني له شقان، لا يمكن أن يكون له أكثر من شقين. إذا أردنا أن نحصل على حصر عقلي لابد أن يدور دائما النفي والإثبات، لابد أن يدور الأمر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. إذا وجدنا في مورد أكثر من شقين، إذن هذا الحصر مو حصر عقلي، أو أنه حصر عقلي مستفاد من ماذا؟ من عمليتين مو من عملية واحدة. الآن فلهذا نحن نقول المعقول المفهوم إما واجب إما ممكن إما ماذا؟ إما ممتنع. وهذا استفدناه من حصر عقلي واحد لو من اثنين، المستفيد من اثنين. لماذا؟ لأن هذه الحقوق أكثر من اثنين، فلا بد أن تكون العملية التي حصلنا عليها على هذه الشقوق الثلاثة أكثر من عملية واحدة، يعني عملية. فلهذا نقول المعقول إذا نصب إليه الوجود إما يمتنع أو لا، والأول هو الممتنع بالذات كشريك الباري كاجتماع النخبة، والثاني يعني لا يمتنع، إما يجب له الوجود. يعني ماذا يجب له الوجود؟ يعني أنه لكي يتصف بأنه موجود لا يحتاج إلى معط للوجود، لا يحتاج إلى علم بذاته ولذاته يستحق أن يحمل عليه أنه موجود، لا أن علته تعطيه الوجود. قابل هذه الواقع لكي تحترق، من يحرقها؟ النار. ولكن النار محرقة هذه بذاتها محرقة لا بسبب من الخارج، طبعا الله جعلها ولكن للتقريب إلى الذهن. فهنا عندما نقول لا يمتنع حمل الوجود، إما يجب حمل الوجود، فما معنى يجب حمل الوجود؟ يعني لكي نحمل الوجود على هذا المفهوم لا نحتاج إلى علة خارجية، من ذاته ولذاته يستحق أن يحمل عليه أنه موجود، وهذا هو الواجب بالذات. وإما من ذاته لا يستحق حمل موجود، والمفروض أنه لا يمتنع لأنه أخرج الممتنع، فإذا هو من ذاته لا يستحق الوجود ولا يستحق ماذا؟ العدم، وهذا معنى أنه متساوي بالنسبة إلى الوجود وهو الممتنع. إذا من ذاته استحق العدم يصير ممتنع بالذات، من ذاته استحق الوجود يصير واجب بالذات، أما من ذاته لا، هو إذا كان لم يكن لا مستحقا لحمل موجود ولا مستحق ماذا؟ لحمل معدوم، فلا هو واجب ولا هو ممتنع، بل ماذا؟ بل ممكن. إذا أوجدته العلة فيكون موجودا، إذا لم توجد العلة فيكون معدوما، وهذا هو الممكن، وهذا يسمى عندهم ماذا؟ بالممكن. ومعنى الممكن يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. شنو معنى تساوي النسبة؟ يعني من ذاته هو لا يملك شيئا، من ذاته فقير، إذا أراد أن يتصف بأنه موجود يحتاج إلى من؟ إلى معط للوجود، وإذا أراد أن يتصف بأنه معدوم يعني ماذا؟ يعني إذا لم تعطيه الوجود فيحمل عليه أنه معدوم، أما هو بذاته لا هو معدوم لا هو موجود، لأنه إذا كان معدوم فيمتنع أن يقبل الوجود لأنه ممتنع، وإذا كان واجب فيمتنع أن يقبل الوجود لأن الواجب هو لا يقبل من غيره الوجود. إذن من ذاته لا هو موجود لا هو معدوم، وهذا معنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم وهو الإمكان. قال وتقرير هذه المقدمة أن كل معقول وتقرير هذه المقدمة أن كل معقول تتفسر المعقول. ما هو المراد من المعقول؟ قال الصورة الذهنية، وهو أي المعقول وهو صورة الحاصلة العاقل، وبتعبير السيد العلامة الطباطبائي في البداية والنهاية كل مفهوم أم صحيحون، كل معقول إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، مو الوجود الذي هو مفهوم في الذهن، نعم بتوسط المفهوم الذهني ننسب إليه الوجود، ولكن المفهوم الذهني بما هو حاصل عن الوجود خارجي. نحن عندما نقول النار حارة، هذه حارة يعني مفهوم الحرارة لواقع الحرارة، واقع الحرارة، نريد أن نقول النار واقعا في الواقع الخارجي حارة، ولكن بتوسط هذا المفهوم وهو حارة ماذا؟ نحمل ذلك الوجود الخارجي على النار. قال إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي فإما أن يصح ذلك المعقول، فإما أن يصح اتصاف المعقول بهذا الوجود الخارجي لذاته أو لا يصح أن يتصف لذاته. فإن كان كان لذاته يستحق أن يتصف بالوجود الخارجي. يعني ماذا؟ يعني من غير احتياج إلى علة هو بذاته يستحق أن يحمل عليه أنه موجود، هذا واجب الوجود. فإن لم يصح، هذا هو الشق الثاني، أو لا فإن لم يصح اتصافه ذلك المعقول به أيضا الوجود الخارجي فهو ممتنع الوجود لذاته. وممتنع الوجود لذاته ماذا يعني؟ يعني أنه يستحيل أن يحمل عليه الوجود. من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين، من قبيل شريك الباري. كشريك الباري، حتى نرجع إلى الأول، فإن صح اتصافه يا هم ولا هو أحيان بالإحالة. أنا ذكرت مثال اجتماع النقيضين، قلت حتى لا نحتاج إلى الإحالة، لأنه سيأتي في محله نثبت أن الواجب واحد، ولكن هذه تحتاج إلى إحالة على البحوث القادمة. فلهذا أنا ذكرت مثال حتى أنه لا نحتاج إلى الإحالة على البحوث القادمة، قلت اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين هل يستحق من ذاته حمل موجود عليه، أو يستحق من ذاته حمل معدوم عليه؟ لا يستحق من ذاته أنه غير موجود معدوم. طب يمكن أن يوجد؟ لا، ولا يمكن أن يوجد، وهذا معنى الامتناع. قال فإن لم يصح اتصافه به لذاته فهو ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري. فإن صح اتصافه بالوجود الخارجي، وأما إذا فرض أن ذلك المعقول، صح اتصافه أي المعقول بالوجود الخارجي إذا نسبنا إليه الوجود، فهنا فإما أن يجب اتصافه بالوجود الخارجي لذاته ماذا؟ أو لا. طبعا احنا بيناه بشكل آخر أيضا صحيح، وهو أنه عندما ننسب الوجود إلى مفهوم إما أن يمتنع أو لا. وفين امتنع فهو ماذا؟ الممتنع بالذات. أو لا، لم يمتنع، إما أن يجب وهو الواجب بالذات، أو لا، طب لا يمتنع ولا يجب، إذا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. قال بلي بلي وهذا فعله هو ها مقسم الثاني، يعني قال الثاني هو الممتنع، أما الأول هذه شوفوا يعني فإن صح اتصافه به فإنه يتصف بذاته، ولكنه يجب أن يتصف أو لا يجب أن يتصف. الممكن أيضا بذاته يتصف، ولكن واجب أن يتصف أو لا يجب أن يتصف؟ لا، مو واجب أن يتصف. الممكن أيضا يتصف بذاته، ولكن يتصف بذاته واجب أو لا يجب؟ طبعا العبارة اللي أنا بيّنتها أفضل من هذا الشكل، يعني إحنا نقول هكذا، وهو أن الشيء عندما ينسب إليه الوجود إما أن يمتنع لذاته، هذا إشكال ثم بعد يرتفع، إما أن يمتنع لذاته أو لا. وشكل هو الأول هو الممتنع بالذات اجتماع النقيضين، هذا الثاني أو لا، إما أن يجب لذاته وهو الواجب أو لا. طب إذا لم يمتنع لذاته، لم يجب لذاته، إذا لا الوجود ولا العدم ماذا؟ لذاته، وإنما خارج عن ذاته. بل التقرير اللي أنا بينته أفضل من هذا التقرير الموجود، وفي كتب الدقيقة الفلسفية أيضا ذاك التقرير موجود، أنتم تعلمون هذا الكتاب قديم بعد، ولكنه بالتقرير الصحيح ما له هذا الذي بينته، ولكن المراد واحد، وإن كانت بعض الأحيان العبارة قاصرة عن إفادة المطلب. قال فإن صح اتصافه به فإما أن يجب، يعني الأخذ يقول هذا إما أن يصح اتصافه لذاته، لذاته لابد أن لا تكون، لابد أن يقول فإما أن يصح اتصافه أو لا، هاي لذاته لابد أن تكون إضافية، وهو صحيح، يعني لابد أن نقول إما أن يصح اتصافه أو لا. طب إذا لم يصح اتصافه هو الممتنع، صح اتصافه، إما صح اتصافه لذاته أو لا، إذا لذاته فهو الواجب وإن لم يكن لذاته فهو لا العدم لا الامتناع ولا الوجود فيكون الإنكار. فإن صح اتصافه به فإما أن يجب اتصافه به لذاته هذا هو من قرينة، أو لا والأول هو الواجب الوجود لذاته وهو الله تعالى لا غير. هذه لا غير لا بد أن يثبت في الأبحاث القادمة باعتبار الآن في أول البحث من يقول أن الواجب ليس بمتعدين؟ ما هو الدليل على أنه أن الواجب واحد؟ لأن إحنا عندنا بحوث متعددة. البحث الأول أن الواجب موجود، افترض موجود واحد أو متعدد، لا بد من غياب دليل على أنه واحد لا شريك له. والثاني هو ممكن الوجود لذاته وهو ما عدا الواجب من الموجودات. طبعا إذا قلنا أنه ماذا؟ إذا قلنا أن الواجب واحد فما على يكون ماذا؟ يكون داخل في الممكنات. طب الآن تجدون أن المصنف يعني العلامة قال إما واجب لذاته إما ممكن الوجود لذاته وإما ممتنع الوجود لذاته. هذه لذاته في الواجب والممكن والممتنع بمعنى واحد على حد واحد أو أنه مختلف؟ يقول الشارح أنه مختلف، يعني لذاته في الواجب لذاته في الممتنع هذا قيد احتراز، أما لذاته في الممكن هذا قيد احتراز. لماذا؟ باعتبار أنه ثبت في محله أنهم قسموا الواجب إلى أقسام ثلاثة: واجب بالذات وواجب بالغير. قسم آخر أقول اللي هو خارج عن محل كلامنا واجب بالقياس إلى الغير، فصار خارج عن محل الكلام، إحنا محل كلامنا الواجب بالذات والواجب بالغير. ثم قسموا الممتنع ممتنع بالذات وممتنع بالغير وممتنع بالقياس إلى الغير، فصار خارج عن محل كلامنا. وقالوا أن الممكن له قسمان لا ثلاثة أقسام كما في الواجب والممتنع. في الواجب والممتنع كانت عدة كم قسم؟ ثلاثة: واجب بالذات ممكن، واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس إلى الغير. في الممتنع أيضا كذلك: ممتنع بالذات، ممتنع بالغير، ممتنع بالقياس إلى الغير. في الممكن عندنا أقسام ثلاثة أو اثنين، يقولون لا اثنين، عندنا ممكن بالذات، ممكن بالقياس إلى الغير، أما ممكن بالغير إحنا ما عندنا. فإذا ما هو البرهان؟ هذا موكول إلى دراسة الأعمق، ولكن الآن فقط بنحو الفحص، وهو أنه إحنا ممكن إذا عندنا فهو ممكن بالذات، ممكن بالغير ما عندنا. فإذا كان الأمر كذلك، إذا قلنا الواجب لذاته، قال لذاته احتراز عن ماذا؟ عن الواجب لغيره، لأنه عندنا واجب بالغير أيضا. أما في الممكن إحنا عندنا ممكن بالغير حتى يكون لذاته قيد احترازي، المفروض أنه لا يوجد عندنا، إذا لذاته لا يكون احترازيا وإنما يكون ماذا؟ توظيفيا. ما أدري واضح هذا المطلب أم لا؟ وهو أنه بعد أن قبلنا أن الممكن لا ينقسم إلى لذاته ولغيره، إذا قلنا أن الممكن لذاته هذا احتراز أو توضيح؟ توضيح، لأنه المفروض لا يوجد عندنا بالغير حتى يكون احترازا عن الغير. أما بخلاف الواجب والممتنع فإنه عندنا واجب بالذات وواجب بالغير. وإذا كان عندنا واجب بالذات وواجب بالغير، إحنا بحثنا وين؟ المصنف الماثني يريد أن يقول بحثنا في الواجب بالذات مو في الواجب بالغير، لأن الوجوب بالغير والامتناع بالغير يمتنع يجتمع مع الإمكان. الوجوب بالذات لا يمكن أن يجتمع مع الإمكان بالذات، والإمكان بالذات لا يمكن أن يجتمع مع الامتناع بالذات. أما الإمكان بالذات يمكن أن يجتمع مع الوجود بالغير ويمكن أن يجتمع مع الامتناع بالغير. كيف؟ بهذا البيان، وهو أنه هذا في ذاته ممكن، أما إذا علته أعطته الوجود يكون موجودا أو لا؟ نعم يكون، يسموه واجب بالغير. قاعدة في محلها إن شاء الله سيأتي بيانها، وهو أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ويسموه هذا هو الوجود بالغير. ولكن بمستوى هذه الدراسة نقول أن لذاته الواجب احترام في الممتنع احتراز، ولكنه في الممكن ليس احترازيا. قال وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازا من الواجب لغيره. خب الواجب لغيره مثل من؟ قال كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة. طبعا هنا لعله أكو تسامح، هذا الوجوب الذي يذكره هذا الوجوب بالقياس إلى الغير، هذا مو وجود الغير، هذا الذي يذكره هذا المثال الذي ضربه هذا مثال للوجوب بالقياس مو وجوب بالغير، لأن هناك فرق دقيق بين الوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير. هذا المثال مال الوجوب بالقياس مو مال مثال الوجوب بالغير. مثال الوجوب بالغير هذا أنه المعلول يعني عالم الممكن يعني الإنسان من قبيل الإنسان، الإنسان هذا إذا لم يجب لم يوجد، وهي مفاد قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. حتى مفاد القاعدة أي قلت في محل آخر، بس المهم هذا المثال الذي ذكره هذا مو مثال للوجود بالغير، وإنما هو مثال للوجود بالقياس إلى الغير على أي نحو. قال وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازا من الواجب لغيره كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة، فإنه أي المعلول يجب وجوده أي المعلول، ولكن لا لذاته، بل متى يجب وجوده؟ بل لوجود علته التامة، إنما يجب لأن علته التامة أعطته الوجود، وإلا من ذاته ولا يستحق حمل الوجود عليه. من هنا يتضح أن الممكن يجتمع ماذا؟ مع الوجود بالغير، ولكن الممكن لا يجتمع مع الوجود بالذات. يعني إذا صار الشيء واجبا بعد لا يمكن أن يكون ممكنا، يا واجب واجبا بالذات، أما إذا صار واجبا بالغير يمكن أن يكون ممكنا. من ذاته لا يستحق ولكن من غيره يستحق، من ذاته لا يوجد فيه قابلية أن يحترم ولكن إذا أعطيت النار إليه من الخارج يستحق. إذا من ذاته ماذا؟ لا يستحق حمل أنه مخترق أو حار عليه، ولكنه إذا ماذا؟ إذا أضيف إليه إذا أخذ جعل تحته النار فيكون حار. الماء من ذاته لا يتصف أنه حار، ولكن إذا جعل تحته النار يمكن أن يكون حار، ولكن هذه الحرارة من ذاته لو من غيره؟ لا من غيره، ولكن النار حارة، هذه حرارة من غيره لو من ذاته؟ من ذاته. الله سبحانه وتعالى جعلها ساكت بليل وجود الماء حرارة، احنا نتكلم عن الحرارة، قلنا حرارة الماء من بل يحسنتم وجود الماء من ذات نفس الماء لو من باعتبار ان الله اوجد الماء، باعتبار ان الله اوجد الماء فهو وجود بالغير، وجوب بالغير لا انه وجوب بالذات. فلهذا قال لكن لا لذاته بل لوجود علته التامة. وإنما قيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره. لماذا؟ لأن المعلول إذا لم توجد علته موجود؟ لا ليس بموجود، فيحمل عليه معدوم، ولكن من ذاته؟ لا، لأن علته لم توجده. ولهذا قالوا في محله قاعدة فلسفية أن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. ولهذا قال كامتناع وجود المعلول عند عدم وجود علته أو عند عدم علته. وهذان القسمان يعني ياهو يعني الوجود بالغير والممتنع بالغير داخلان في قسم الممكن، يعني الممكن يتصف بأنه واجب بالغير عند وجود علته، يتصف بأنه ممتنع بالغير عند عدم وجود علته. وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، فإذا لم يكن وجود لغيره إذا القيد لذاته بعد لا يكون احترازيا وإنما يكون توضيحيا. وأما بلي منو وجوده لغيره بليغ. بعدنا جينا بعدنا ما شرحنا. وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره. هذه إشارة إلى أنه الممكن إمكانه لذاته، أما إمكانه من الغير فهو في ذاته لا شيء. الموصل يقول أن الاستثناء يعني أما الممكن فلا يكون وجوده إلا لغيره. لا وأما الممكن فلا يكون وجوده، هذا وجود الممكن مو وجود وجود الممكن. شوفوا التفتوا إلى نقطة طلف، نقطة ظريفة أقول. شوفوا أن عندما نقول هذا ممكن في ذاته موشكك هو الممكن في غيره، حتى نضرب المثال ذاته، عندما نقول هذا واجب بالغير هو في ذاته شيء ممكن بالذات، إذا قلنا هذا ممكن بالغير هو في ذاته شيء لابد يصير إما واجب وإما ماذا وإما ممتنع، لأن الإمكان بالغير مو بالذات. طب إذا صار الشيء واجبا أو ممتنعا بالذات هل يمكن أن يكون بواسطة الغير ممكنا؟ إذا كان الشيء واجبا بذاته هل يمكن بواسطة الغير يصير ممكنا؟ إذا كان الشيء في ذاته ممتنعا هل يمكن بواسطة الغير يصير ممكنا؟ وهذا معنى أن الإمكان بالغير مستحيل. تأملوا المطلب لأنه عبارة. شوفوا احنا نريد ان نقول شوفوا كما انه يوجد عندنا وجوب بالذات ووجوب بالغير، عندنا امكان بالذات وامكان بالغير او ليس عندنا. نريد ان نقول امكان بالغير ما عندنا. لماذا ما عندنا لا يوجد عندنا امكان بالغير؟ لان الامكان بالغير هو في ذاته هذا الشيء ما هو في ذاته ممكن مو واجب لو ممتنع يخرج عن هذه. فإذا كان ممكن في ذاته فإذا كان في ذاته ممكن فبعد ماذا نسميه إمكان بالغير؟ فبالذات أولى مما يسمى بالغير. فإذا كان في ذاته واجب هل يمكن بواسطة الغير يكون ممكنا؟ إذا كان في ذاته ممتنع هل يمكن بواسطة الغير يكون ممكن؟ نعم الممكن بواسطة الغير يكون واجبا، الممكن بواسطة الغير يكون ماذا؟ ممتنعا. أما الممكن بواسطة الغير الواجب بواسطة الغير لا يكون ممكنا، الممتنع بواسطة الغير لا يكون ماذا؟ ممكنا. فهذا عندما يقول وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره يعني لا يوجد عندنا إمكان بالغير وإنما يوجد عندنا إمكان بالذات فقط. واضح الآن المطلب؟ المطلب الآن إذا يتضع فستطبيقه إن شاء الله الإخوة يتأملون بالملاحظة يتضيع. إذن فلا فائدة يعني فلا فائدة افتراضية، فلا فائدة في قيده يعني تقييد الممكن لذاته يعني فإذا إذا قيدنا ماذا يكون احترازي؟ يقول لا بعد لا يكون احترازيا وإنما يكون توضيحيا. لعد ما هي الفائدة لذكره؟ قال فقط لبيان أنه لا يكون إلا كذلك يعني لبيان أنه الإمكان ينحصر ماذا؟ في مورد واحد، ينحصر في قسم واحد وهو الممكن لذاته، أما الممكن لغيره فغير موجودين. فإذا فقط لبيان أنه منحصر الممكن في قسم واحد ولا يوجد له قسمان لا للاحتراز عن الممكن لغيره. قال إلا لبيان أنه لا يكون الإمكان إلا كذلك يعني لا يكون إلا بالذات، أما بالغير فلا يكون، لا للإحتراز عن غيره يعني لا للإحتراز عن الممكن بالغير. ثم يقول ونتم هذا البحث بذكر فائدتين والتي عقد هذا المقصد الأول لذلك، وهو في بيان خواص الواجب وفي بيان خواص الممكن. هذا البحث الإخوة يتأملون جيدا لأنه فيه باعتبار أنه إحنا كل البحوث القادمة بعد نقول واجب ممكن ونحو ذلك، فإذا لم يتضح جيد تبقى تلك البحوث اللاحقة غائمة وغير واضحة. والحمد لله رب العالمين.